وقيل النزغ هنا الفساد كما قال تعالى من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أي أفسد، وقيل باعد، وقيل ينزغنك يغرينك ويحركنك، والنزغ أدنى الوسوسة. فأمره الله تعالى أنه متى تحرك عليه غضب على عدوه أو رام الشيطان من إغرائه به وخواطر أذاني وساوسه ما لم يجعل له سبيل إليه أن يستعيذ منه فيكفى أمره، ويكون ذلك سبب تمام عصمته إذ لم يسلط عليه بأكثر من التعرض له ولم يجعل له قدرة عليه. وقد قيل في هذه الآية غير هذا، وكذلك لا يصح أن يتصور له الشيطان في صورة الملك ويلبس عليه لا في أول الرسالة ولا بعدها، والاعتماد في ذلك دليل المعجزة، بل لا يشك النبي أن ما يأتيه من الله الملك ورسوله حقيقة إما بعلم ضروري يخلقه الله له أو ببرهان يظهره لديه لتتم كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فإن قيل فما معنى قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، فاعلم أن للناس في معنى هذه الآية أقاويل، منها السهل والوعث والسمين والغث، وأولى ما يقال فيها ما عليه الجمهور من المفسرين أن التمني هاهنا التلاوة وإلقاء الشيطان فيها شغله بخواطر وأذكار بخواطر وأذكار من أمور الدنيا للتالي حتى يدخل عليه الوهم والنسيان فيما تلاه أو يدخل غير ذلك على أفهام السامعين من التحريف وسوء التأويل ما يزيده الله وينسقه ويكشف لبسه ويحكم آياته. وسيأتي الكلام على هذه الآية بعد بأشبع من هذا إن شاء الله. وقد حكى السمرقندي إنكار قول من قال بتسلط الشيطان على ملك سليمان وغلبته عليه وأن مثل هذا لا يصح، وقد ذكرنا قصة سليمان مبينة بعد هذا. ومن قال إن الجسد هو الولد الذي ولد له، وقال أبو محمد مكي في قصة أيوب وقوله أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، إنه لا يجوز لأحد أن يتأول أن الشيطان هو الذي أمرضه وألقى الضر في بدنه، ولا يكون ذلك إلا بفعل الله وأمره ليبتليهم ويثيبهم. قال مكي وقد قيل إن الذي أصابه به الشيطان ما وسوس به إلى أهله، فإن قلت فما معنى قوله تعالى عن يوشع وما أنسانيه إلا الشيطان الكهف وقوله عن يوسف فأنساه الشيطان ذكر ربه وقول نبي عليه السلام حين نام عن الصلاة يوم الوادي إن هذا واد به شيطان، وقول موسى عليه السلام في وكزته هذا من عمل الشيطان الآية، فاعلم أن هذا الكلام قد يرد في جميع هذا على مورد مستمر كلام العرب في وصفهم كل قبيح من شخص أو فعل بالشيطان أو فعله، كما قال تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وقال عليه السلام فليقاتله فإنما هو شيطان، وأيضا فإن قول يوشع لا يلزمنا الجواب عنه إذ لم يثبت له في ذلك الوقت نبوة مع موسى، كما حكى الله تعالى في قوله وإذ قال موسى لفتاه الآية، والمروي أنه إنما نبئ بعد موت موسى وقيل قبيل موته، وقول موسى كان قبل نبوته بدليل القرآن، وقصة يوسف أيضا قد ذكر أنها كان قبل النبوة. وقد قال المفسرون في قوله تعالى فأنساه الشيطان قولين، أحدهما أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه أحد صاحبي السجن، وربه الملك أي أنساه أن يذكر للملك شأن يوسف عليه السلام، وأيضا فإن مثل هذا من فعل الشيطان ليس فيه تسليط على يوسف عليه السلام ويوشع بوساوس ونزغ، وإنما هو بشغل خواطرهما بأمور أخرى وتذكيرهما من أمورهما ما ينسيهما ما نسياه. وأما قوله عليه السلام إن هذا واد به شيطان فليس فيه ذكر تسلطه عليه ولا وسوسة له، بل إن كان بمقتضى ظاهره فقد بين أمر ذلك الشيطان بقوله إن الشيطان أتى بلالا فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام، فاعلم أن تسلط الشيطان في ذلك الواد الذي عرس به إنما كان على بلال الموكل بكلاءة الفجر. هذا إن جعلنا قوله إن هذا واد به شيطان تنبيها على سبب النوم عن الصلاة، وأما إن جعلناه تنبيها على سبب الرحيل عن الوادي